الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 19 بحمد الله عز وجل وتوفيقه، وأسأله تعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، وأن يجعل هذا الكلام وهذه اللقاءات حجة لنا لا حجة علينا. وهذا اللقاء 19 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بعظم هذا الحديث، وأنه قد اشتمل على حق الله وحق عباده وحق النفس. والأمر أيضا بعظمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره لأبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما حينما أراد أن يترك المدينة وأن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم ويبتعد عنه. الأمر الآخر ما يتعلق بتقوى الله عز وجل، وأنها تكون في كل حال، وقلنا أنه حيثما كنت، أن حيث هذه تكون في الزمان وفي المكان. وذكرنا ثالثا ما يتعلق بإتباع السيئة الحسنة، وأن الحسنات تمحو السيئات كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والأمر الرابع ما يتعلق بالخلق الحسن والخلق الطيب مع الناس. اليوم بحول الله عز وجل نذكر الحديث 19. قال رحمه الله تعالى عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذا حديث عظيم نتكلم عنه بحول الله عز وجل من خلال 4 أمور. أولا، ما يتعلق بمكانة هذا الحديث وعظمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خص به ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الثاني ما يتعلق بحفظ الله للعبد وحفظ العبد لله، وبماذا يكون كلا من الحفظين. الأمر الثالث ما يتعلق بالتوحيد الذي اشتمل عليه هذا الحديث. والأمر الرابع ما يتعلق بالإيمان بالقدر الذي اشتمل عليه هذا الحديث. أما عن عظم هذا الحديث، فإن بعض العلماء قال أن الدين كله يرجع إلى هذا الحديث، وقال بعضهم إن هذا الحديث يشتمل على نصف الدين، وقد ألفت فيه كتب، كما ألف ابن رجب رحمه الله تعالى كتابا لشرح هذا الحديث فقط، وسماه نور القبس في شرح حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. وهذا الحديث قد اشتمل على معان كثيرة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عظمه بقوله: إني أعلمك كلمات، حينما قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات. فيبين هذا أن هذه الكلمات التي سوف يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من العلم الذي أراد من ابن عباس أن ينتبه له، وكان رضي الله عنه إذ ذاك غلاما، ربما أن يكون عمره قرابة 10 سنوات أو نحوها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما أعلمه الله عز وجل أن هذا الغلام سوف يكون حبرا، وسوف يكون عالما من علماء هذه الأمة، وكذلك الذي كان وبلغ رضي الله عنه وأرضاه حتى وصلنا هذا الحديث من روايات متعددة عن ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الآخر ما يتعلق بحفظ الله عز وجل، فإن حفظ الله تعالى يكون بامتثال أمره واجتناب نهيه سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن الجنة حينما ذكرها قال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. فالحفيظ هو الحافظ لحدود الله عز وجل. وجاء في القرآن أمور وفي السنة أمور أمرنا الله عز وجل وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها، فمن ذلك الحفظ المحافظة والحفظ على الصلاة. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وحينما ذكر الله عز وجل صفات المؤمنين قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كان عهدا على الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة، وكان إلى المشيئة إن شاء أن يغفر الله له وإن شاء أن يعذبه. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات من حافظ عليهن كن له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. أيضا من الأمور التي جاء الأمر بحفظها الحفظ والمحافظة على الوضوء وعلى الطهارة، فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أيضا ورد الأمر بحفظ اللسان وحفظ القلب وحفظ الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى وأن تحفظ البطن وما حوى. وقال أيضا في حديث آخر: من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فرجيه وما بين فخذيه، من يحفظ لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وقال الله عز وجل في القرآن في حفظ الفروج قال: والذين هم لفروجهم حافظون. وقال تعالى: والحافظين فروجهم والحافظات. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وأيضا مما ورد الأمر بحفظه حفظ الأيمان، كما قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم واحفظوا أيمانكم. فمن حفظ حدود الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه من قبيل عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وقال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. وقال: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. وقال: إن تنصروا الله ينصركم. وهذه الآيات كلها تبين أن جزاء الله عز وجل من جنس عمل الناس، وحفظ الله سبحانه وتعالى يكون بالدنيا، فيحفظ الإنسان من المصائب ويحفظه من الآفات ومن الأمور التي تأتيه من الأمراض وغيرها، كما قال الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. وهذه المعقبات هي الملائكة، تحفظ العبد إذا حفظ حدود الله، تحفظه من أن يقع به سوء وأن يقع به مكروه. والحفظ الآخر الذي يكون من الله أن يحفظ العبد في دينه، الأمر الأول أن يحفظه في دنياه، والأمر الآخر أن يحفظه في دينه، فيحفظ قلبه من الشهوات ويحفظ جوارحه، يحفظ قلبه من الشبهات ويحفظ جوارحه من الشهوات، ويحفظه الله عز وجل ويثبته عند الممات، ويكون له حسن الخاتمة، كما قال النبي صلى الله كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وحين يقوم الأشهاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء، أي في حال الرخاء يعرفك سبحانه وتعالى، يعرفك في الشدة. ويونس بن متى عليه الصلاة والسلام قال: لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. وقالها أيضا فرعون، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كلاهما قال لا إله إلا الله في ظروف متقاربة، فكلاهما كان في البحر وقد أدرك الغرق ورأى الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى استجاب لنبيه يونس وعاقب فرعون وقال له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المجرمين. وذلك لأن يونس عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تعالى في الرخاء فذكره الله في الشدة، وأما فرعون فإنه لم يقل يوما من الدهر لا إله إلا الله، ولم يقلها إلا حينما أدركه الغرق. وإذا رأى الإنسان الموت لم يكن ينفع النفس إيمانها، لم تكن آمنت من قبل، أي من قبل أن ترى الموت أو من قبل أن تطلع الشمس من مغربها. أما ما يتعلق بالتوحيد الذي اشتمل عليه هذا الحديث فهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقد جاء في أثر يذكره أصحاب التفاسير كابن كثير وغيره أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أرادوا أن يلقوه في النار أتاه جبريل وهو في السماء قبل أن يقع في النار، فقال له جبريل: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. وهذا من عظم توحيده عليه الصلاة والسلام، فكان أمر الله عز وجل أن قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأما ما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم نبه عليه بقوله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وقال أيضا واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. وقال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا بإذن الله، وقال ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. هذا يبين أن الإنسان يجب عليه أن يؤمن بقضاء الله وبقدره سبحانه وتعالى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر مع أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن العسر يأتي مع وأن اليسر مع العسر، وأن مع العسر يسرا. وهذا كله يؤكد أن الدنيا فيها مصائب ويعتليها أمور ربما أنها لا تناسب الإنسان ولا تلائمه، ولكن المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإنعامه أن يحفظنا سبحانه وتعالى من الأهواء والفتن والمضلات ما ظهر منها وما بطن، وأسأله تعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الفضل والإنعام، احفظ بلادنا وشبابنا ونساءنا من الفتن، واحفظها يا ربنا من كل ما يراد بها من سوء ومكروه، فإن هذه البلاد لا شك أن لها أعداء يريدون أن يتربصون بها ويخططون للمكر بها. فأسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأفعال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.